ورسوله النبي الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمقتفين أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، وسوق الشهوات إلى الشبهات. اللهم نعوذ بك من غوائل الزخرفة، فلا نرد ما سمع ولا نقف من دمع. اللهم لا أكون وإخوتي مستكثري حجج، كالباحث عن حتفه بظلفه، وكالجادع أنفه بكفه، فنلحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم اجعلنا من أهل الجنان، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أمين. أهلا ومرحبا بكم مع نداءات الرحيم الرحمن للمؤمنين في القرآن. لكن قبل أن ندخل إلى النداء الذي سأتكلم عنه الليلة، وهو الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قبل هذا لابد أن نتكلم عن قضية في بضع دقائق لا أتعدى إن شاء الله تعالى، مسألة الاستفتاء بنعم أم لا. فالمسألة انقضت وانتهت، لكن لابد أن تعرف لماذا نعم ولماذا لا. طبعا يكاد شبه إجماع من علمائنا أن تصوب بنعم. أولا، الدستور الذي عدد طاغوت، يعني إحنا كمسلمين لا ينبغي لنا أن نحتكم إليه أصلا، لأنه مضاد لشرع الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني شهدت في الجاهلية حلفا يسمى حلف الفضول. هذا حلف صنع لإغاثة الملهوف ولنصرة المظلوم. فقال صلى الله عليه وسلم: فلو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. طب هذا الحلف كان فيه قوانين من قوانين الشرك، لكن الميزة اللي كانت فيه أنه يغيث الملهوف وينصر المظلوم، فكان الرسول سيجيبه إذا دعي إليه في الإسلام، مع أنه رسول الله، فمن هذا المنطلق أخذ علماؤنا هذا الدليل، وقالوا هذا الدستور بتعديلاته اشتمل على إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم. إشراف قضايا كامل على الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية. الشيء الثاني، الولاية الكامل لمصر في رئيس الجمهورية، ولا يكون معه جنسية أخرى أو متزوج من امرأة غير مصرية. الشيء الثالث، أن تكون مدة الرئيس محددة 4 سنوات، فإن أراد فترة أخرى فهذه فترة نهائية لا يترشح بعدها حتى لا نربي طاغوتا. الجماعة النصارى لم يبقى منهم واحد إلا قال لا. تعرف ليه؟ لأن لا معناها إنه إن الدولة دي هتكون مدنية، والدولة المدنية لا تفرق بين مسلم ومسيح ونصراني. في عدمة ما نقولهاش لأنهم ينسبون أنفسهم للمسيحية، لا، إنهم الله نصارى. مسلم ونصراني ويهودي وبوذي وشيوعي ومن لا يعترف بوجود الله أصلا. والدولة المدنية تبيح للنصراني أن يكون رئيسا عليه. ازاي؟ النصارى عددهم في مصر 7 مليون و8 مليون، حوالي 6% من منسوب الشعب المصري كله. هيترشح قبل النصراني عدد من المسلمين. النصارى بأجمعهم سيعطون أصواتهم لهذا الرجل. المسلمين سيحدث عندهم انشقاق. فقد يصل عدد النصراني الذي سينجح أكثر من عدد المسلم من في الأصوات. لن تجد رجلا يحوز على 7 مليون صوت. النصارى بإمكانهم أن يجمعوا 7 مليون صوت، فده خطر عظيم. لا، يبقى لازم نقول نعم. بعض الناس قال لك، يعني كنت بخطب في كفر الأمير الجمعة الماضية واتكلمت عن الاستفتاء، فرد علي واحد بعد الجمعة وقال لي: انتوا عايزينها تكون إسلامية ليه؟ فقلت له: ما انت عايزها تكون ايه؟ انظر للإعلام الذي شوه صورة الإسلام في نظر هؤلاء. يا اخي احنا جربنا العلمانية والليبرالية وجربنا الاشتراكية والرأسمالية والملوخية والبامية، لكن دعنا نجرب مرة الإسلامية يا اخي، ان الحكم الا لله ومن احسن من الله حكما، فحد احسن من الله حكم؟ حاضر. لا هو ما حكمها بالاسلام، فالله العلمانيين المسلمين ويطلعوا يقول لك انا اقصد اسلامي، رجل يقول كتاب الله وسنة الرسول، مش عامل حسنش. لا لا لا لا مش حكاية دستور. اسمع شيخ، انا اقول لك احنا قلنا نعم ليه، واجتمعت كلمة الاخوان المسلمين مع السلفيين مع التبليغ الدعوة مع كل الجماعات اللي عرفتها على قول نعم. اولا حتى لا نتعرض للاحكام العرفية، لو قلت لا طيب لا فقه من طوارئ منهي ولا في اي حمل تعديلات كده خلاص وقت ما نعمل ايه؟ قال لك بس انا لما مجلس الشعب يجي وننتخب رئيس على الدستور دول بيعدلوه. طب في خلال الفتره دي هنعمل ايه؟ قال لك احكام عرفيه. احكام عرفيه دي يعني لا قاضي ولا استئناف، عملت شكل مع صاحبك تروح تتحكم محاكمه عسكريه ومع السلامه، هو حكم وخلاص انتهى القضيه. لما تقول نعم على الاستئناف معناها انك بتدي فتره 6 اشهر لفرض اي راي سواء اسلام او غير اسلام في ظل الدستور. ثانيا العلمانيين والليبراليين والشيوعيين يعلمون ان الاسلاميين لهم القاعده الكبرى على ارض مصر، وان شعب مصر بطبيعته متدين، ولو فهم الاسلام حقا لن يتوانى ان يرشح المسلم الذي يقول اننا نريد ان نحتكم الاسلام. يبقى يكون عندي 80% على الاقل من مجلس الشعب اما يكون مسلمين واما سلفيين. سيبك من المسميات، الناس اللي تريد تطبيق شريعة الله هم اللي هيعملوا الدستور، هم اللي هيتخذ منهم جمعية تأسيسية، الجمعية التأسيسية هي اللي تعدل الدستور، ولن يرضوا أبدا أن يكون الدستور طاغوت. ومن ثم الرئيس بقى سيستجيب لهذا الدستور رغم أنفه، وترجع مصر كما أرادها الله وأرادها النبي صلى الله عليه وسلم، بوابة الإسلام وقلب العالم الإسلامي، ويقول الأوان لأن تحرر فلسطين ويحرر الأقصى وأن ترجع الخلافة الإسلامية مرة أخرى على هذه الأرض. فأنا مستبشر خيرا، النتيجة ظهرت للإسلام، مستبشر بكل نعم إن شاء الله تعالى. انا عموما السنبلاوين احنا احسن السنبلاوين بالوحدة 70% نعم، 30% نصارى وعلمانيين، في نوب عندنا في بلدني 100% نعم، 100% عندنا نعم، لان احنا عملنا حملة شرسة وبيان. بس المشكلة ايه؟ انا قعدت مع والدي رجل من ضمن الناس اللي يترشح، قلت له نعم، قال لي طب انا هقول نعم ليه؟ شوف السؤال، ومش هقول لا ليه؟ فدخل ان الاعلام دندن على مساله لا، هو عامل الحوارات مش عارف ايه، بس يجيب لك واحد شرس من المتابعين لكلمه لا، هم عارفين ان المساله لو نعم هتبقى في جانب الاسلاميين، واحنا عايزين نكون في جانب الاسلاميين مش عايزين نكون في غير كده. قال الاول الاسلاميين يقصد احنا عايزينها كده. يا اخي 4 سنين عندك تجرب الاسلام، الاسلام ليس فيه سرقات. انا اقول لحضرتك هم خايفين من قطع يد السارق. طب ما هو ده الحل الامثل، انت بتدخله السجن 6 شهور يطلع لي شيخ منصر، اتعرف على جماعه حراميه وقعد ويطلع لي بقى يكون شيخ منصر. وبعد كده انا دخلت احد السجون وتقابلت مع ولد ما سرق اول مره من مرات ابوه ودخلته السجن، طلع باب واشتغل في بنزين، خد 2 سنين وتشتغل في بنزين. الضابط كل ما تيجي سرقه ملاش حد يلبسها له، فاخد 8 سنين ظلما وظلما. فصار ايه؟ ده صار مسجل خطر، وصار بدل ما كان بيسرق فراخ بقى بيسطو سطو مسلح. مين اللي علمه السطو المسلح؟ مين اللي علمه يحط موس في فمه ويشرح في نفسه؟ سيدنا عمره ما كان اصلاح وتهذيب، بل تهديم وتخريب. واحنا دخلنا السجون وشفنا الناس جوه السجون بتعمل ايه، قاعد يشرب مخدرات، ما فيش عمله في السجن. انت عارف العمله ايه؟ سجاير. يبقى دي اصلاح عشان تشتغل سجاير. كان السياسيين هم احنا يعني كان الوحيدين اللي بيتعاملوا بالمال، ما ينفعش تشتغل معاهم سجاير، لكن عايز اي عمله في السجن بالسجاير. يدخلوا المعالج من تحت الباب. انا شفت دي بعيني. الولد يعمل ايه؟ يكسر خذ المعلقه ويشطفها وبقت مطر وقتل ولد قدام عيني به. عشان ايه؟ عشان حبيت بنج او هروين او مخدرات اللي بياخدوها، حبيت مخدرات قتل. تتصور ده مسك. شوف رب العالمين، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. لما سيدنا عمر مسك سالف قال له يا امير والله اول مره انا ما سرقتش، قال كذاب، ان الله لا يقطع عبده من المره الاولى. خلاص المساله قام بيقطع ابن اليسرى، وعند بعض الفقهاء تقطع اليد التي لا تكتب او لا تعمل، يعني مثلا هو بيعمل بالشمال تتقطع اليمين، مش عايز يعجزه عن العمل، انما تهديد اذا ايده انقطعت يبقى انا قطعت اليد الشمال خلاص تاب كان بها، وبيعطى من بيت مال المسلمين مال، يبقى انا انقطعت على بساطة ما صحتوش اصبح طيب. سرق ثاني تقطع رجل قدمه اليمنى يبقى بايده وبرجله. هو ديته اربع سرقات يعيش بدون اربع اعضاء، لا ايد ولا رجل. يبقى انا قضيت على الجريمه ولا قضيت شيء؟ قضيت. الزاني الجماعه اللي شايفين من الجلد، الجلد في الاسلام كده اهو لا ضرب بالصوت ولا اي حاجه، ضرب التاديب حتى اللي ما بيعلمش. امال العذاب فين؟ قال ان يجلد في ميدان عام. فضيحة. هي دي العذاب الفضيحة. طيب لو متزوج قال لك اقتله. ليه؟ ده الداء دب فيه مش هينخلع خلاص. ده الداء دخل فيه. بقى عندك زوجتك تروح تهديه. لا يبقى تستهل الرجل الموت. واحنا هندخل في الدرس ونشوف في مسألة الجاكم فاسكم ونبقى امتى الثاني يقام عليه البينة عشان تعرف ان الخير كله خير في الاسلام. المهم مش عايز اطول عشان ادخل في الندات. المهم احنا بنقول نعم يا جماعة لاجل رجوع الاسلام، وانا بقولها كبير فمي ان بعض الناس في كفر الامير قال لي يا عم الشيخ ما تقولش كده احسن ناس تعلن دندروية وغيره وغيره. ثم اعلن ما يعلن يا اخي، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم ان الله الذين صدقوا ولا يعلم ان الله الكذب ولا يعلم ان الكذبين. وبعدين الذي يمكن لدينه الله ما احد سواه، هو اللي بيمكن لدينه. انت خايف من ايه؟ مضى زمن الخوف. ما تخافش من شيء. احنا عايزين مصر تكون اسلاميه بميل الفم اهو، تكون اسلاميه لا غير ذلك ان شاء الله تعالى. كمان هم بيقولوا لا عشان يلغوا الماده الثانيه من الدستور، نجيب سويرس بتاع موبينين باعت رساله على خط موبينين يوصي الناس ان يقولوا لا. انا من زمان وانا بقول يا جماعه لا يحل الانسان ان يستخدم شريحه موبينين. هذا الرجل بياخذ هذا المال ويعمله في التنصير ويضد الله به ويضد الله ورسوله به. عندك اتصالات، كل اتصالات رجل مسلم، انما تروح تاخد موبينين ليه؟ تعمل خط موبينين ليه؟ تجعل الكفر يستعينون علينا باموالنا ليه؟ وظهر فتاوى كثير من العلماء لما نجيب سويرس وقع في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز انك تستحمل هذه الشريحه، ومع ذلك ولا حاجه من فلان. كان سمعه النبي دي عندنا يعني اخر شيء نفكر فيه، كان عرض النبي محمد ده عندنا اخر شيء نفكر فيه. نجيب سويرس ياخذ المال ويطلع على الصومال والسودان يقتل اخواننا المسلمين ويخلوهم يتنصروا رجاء المال. بمالك انت انت؟ فده مثلا احنا بس عايزين عقل. فالوحيد اللي ارسل على الاجهزة المحمول رسائل بانك تقول لي الستة لا افيق لما عشر المسلمين. نسأل الله يمكن لدينه في هذه البلد. قول امين بصوت عالي. اه والله احنا محتاجين نقول امين بصوت عالي. والله ما عادش خلاص الكشف ملا يعني كشف خلاص وقع لي. طب يعني الاعمال لا تجوز الكلام الفضائي كشف ان هي نتيجة على أفلام المسلسلات وحاجة كده يعني؟ طيب ادعي لها كل الكلمة ما تتشاش. ادعي للبقى إن شاء الله. مش لا هي فرق بين يا جماعة فرق الناس في الفكر السماعي اللي يتولى عليها مسلم. لا في عندنا علمانيين وليبراليين. حزب الليبرالي ظهر. تعرف يعني ليبرالي؟ ليبرالي دول خلاف العلماني. العلماني أفهمك العلماني يعني عنده علم ودين. فبقول لك القواعد النظرية مثلا انا اعرف ذكر والانثى بالجهاز ده اسمه ايه؟ علم. طبيب بشعب صناعه هو ده اللي انا اؤمن به. طب والدين يا عم الشيخ؟ قال لك لا الدين في المرحله الثانيه. الليبرالي بقى فكره ايه؟ الليبرالي يقول لك لا لا لا لا لا لا شوف الكلام ده الدين جوه المسجد بس، وانا عندي المسجد والكنيسه والمعبد اليهودي واحد. يعني قال لك لا الشيوعي بقى المركزي اللي هو حزب التجمع فبالك معايا لمصر كده خطاب مصر لا اله في مصر حزب التجمع اللي كان بيقول لك لا للدستور حزب التجمع ده ماركسي تعرف يعني ماركسي يعني لا اله يعني ايه يعني بقول لك انا بؤمن بكل شيء موجود ده اما تسمع على فكره تسمع مسميات كتير ليبرالي وعلماني وماركسي وراس مالي ماركسي بتاع روسيا ماركس نظريه ماركس المساله بقول لك ايه ان كل موجود يبقى هو ده ايه يبقى ده ايه اؤمن بيه سمعت موجود يبقى اؤمن ولا ما اؤمنش خرج احد المدرسين او الدكاتره في روسيا بل يا أولاد القلم موجود القلم ترونه قالوا نعم شايفين القلم قالوا إذن القلم موجود صبورة شايفين قالوا نعم قالوا إذن الصبورة موجودة بيكلم إيه الله شايفه يا ما فيش الله أم أن طالب من الطلاب وطلع يا أولاد قالوا نعم شايفين عقل الأستاذ قالوا لا أنا يبقى الأستاذ مجنون أما تشافش ما صحيح عقل زمجنون هو ده فكر خاص أنت شايف عقل الإنسان قالوا لا أنا يبقى الأستاذ مجنون فالله تعبدنا بالغيب وإذا احنا هنتحرك كتير قوي عشان كده قلت احنا مش محتاجين داعية يقعد على كرسي ولا داعية على منبر لا لا لا لا ده احنا محتاجين في كل بيت داعية داعية منهج وسلوك وعمل اوه وقال الناس سنة النبي محمد داعب ليه ليه ليه انت هتأثر في البلاغ ليه قوم يا اخي ادعو الناس اللي يقرأ يقرأ واللي يحب يحب بس بالحسن فهم والله كثير من أبائنا نفسهم يعرفوا عن النبي محمد بيحبوا النبي محمد انت عارف انا قعدت مع جماعة من الزنبروية اقسم لي بالله انه يفتحش هو محامي اقسم لي بالله انه يفتح ليه الفاقة جامعة اللي انا بكره الجماعة السنين عشان ما بقولوش يتبلغ شوفت شوفي ازاي الطريق سيدنا النبي يا عم ده سيدنا وسيد ربنا ونعلو على الحال ما اتشرف ان كنت يعني مش عايز اقول تراب يمشي عليه لان كده هين التراب لان انا اسوء من التراب اللي نلبس عليه كمان يعني الصلاه بحاول اني مثلا اقول اللهم صل على محمد وعلى معلش صلى على النبي محمد مش عارف ما انا هقول لك اهو صلى على النبي بتحب النبي ولا ما بتحبوش طيب بتحب ربنا ولا ما بتحبوش احسنت النبي اللي بتحبه دوت هو اللي قال لك قول اللهم صل على محمد عارف ليه هقول لك بالفلاح خاص السياده في الصلاه والاذان لمن لله بس لله انت بتعبد من هنا الله وبتحب النبي كلنا بنحب النبي وانت بتصلي المعظم الوحيد في الصلاة الله المعظم الوحيد في الأذان من بس يا دخلة بعد الصلاة انا عايزك تقول سيدنا النبي لغاية ما نفسك يقطع ما بقول لك بحاول اني اقول ما عشان تتعودت عليها بس حاول كل ما تفكر انا حرام مش حكاية حرام النبي ما قالهاش انت لحظة يا عم بكر ما تخليك انت بحرام هو كان شجع انت عارف حكي ايوه كله هو يقول ايوه لا الابان المهم صلى على النبي سيدنا النبي بيحبك وعشان بيحبك لن يعني يكتم عنك شيء ما كتمش عنك شيء من الوحيد قال ايه سيدنا النبي قال لا تطروني كما اطرت النصارى بما انا اقول لك يعني ما تمدحنيش زي ما النصارى مدحت ابن مريم النصارى لما مدحوا ابن مريم عملوا ايه فضلوا يمدحوا سيدنا عيسى يمدحوا سيدنا عيسى لغايه ما وصلوا ان سيدنا عيسى ابن الله ينفع اه احنا كده هنمشي كده لو فضلنا نمدح في النبي نمدح في النبي نمدح في النبي زي ما النصارى عملت مع عيسى هنوصل نقول سيدنا محمد ايه ابن الله ما هو حصل ان الناس قالت ان ادم سال ربنا ان يغفر له بمحمد طب من اعظم محمد ام الله ترد على محمد يبقى ادم يسال مين انه يغفر له ربنا ولا يسال النبي محمد بالنبي محمد يسال الله بالله صح احسنت أنا عدو ولا فالنبي يقول عشان نحافظ على الصلاة بتاعتنا لازم تقول زي ما انا بقول بالضبط سيدنا النبي قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد خلاص يبقى انا اقول زي سيدنا النبي محمد زيد على ذلك التحيات دي عم حد زي القرآن نزلت من عند الله بنفس الألفاظ دهيت فما ينفعش نقول غيرها ينفع نعبد ربنا بمزاجنا ولا زي ما ربنا قال زي ما ربنا قال فانت ان شاء الله تعالى تحب النبي واحنا نحب النبي وسيدنا النبي على وصف اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لكن بنتبع النبي محمد ودايما كانوا بيقولوا قاعده جميله بيقولوا ايه الامتثال والادب صل على النبي لما تقول لابنك روح هات باكو شاي خد بال حضرتك معاك وما يروحش يجيب باكو شاي يبقى بيحترمك؟ طب لو قعد طول الوقت يقول ده اللي بحب ابويا يعني بحب ابويا كذاب ولا مش كذاب؟ صح ليه؟ احسنت. هو كده النبي قال لك قول اللهم صل على محمد لما تسمع كلام النبي ما تسمعوش اسمع كلام لو ما سمعتش كلام النبي وقعدت بقول بحب النبي بحب النبي يبقى انا صادق ولا كذاب؟ بس تقول ليه كذاب ما هي زيها زي الابن مع ابيه. ايوه صحيح ما هي يعني لا انا عايز ابسطها له يعني ايه حتى تقول لغيرك لا حول ربنا يعينك يا رب. وبعدين انت لو قلتها غلط الله لا يؤاخذك بها ان شاء الله طالما انت بقلب معتقد ان انت عايز تقول الصح بس بتخطأ. النبي محمد ان الله تجاوز عن امتي ما ان الله رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. فده اسمه ممكن ندخلها في الخطا ممكن ندخلها في النسيان ممكن ندخلها في الاستكراه ان اكرهت نفسك وانت لا تشعر. خلاص ربنا يحفظك من كل سوء ان شاء الله. تعالوا ندخل لموضوعنا بقى اللي هو نداءات رب العالمين للمؤمنين في القران. طبعا احنا تكلمنا عن سوره الحجرات وان يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين ان تصيبوا قوم بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مصيبه وطمه كبرى ان احنا بنقع في هذه المساله كل الكراسه اللي يبقى معايا دهيت ده كلها قصه فتاه طلقت بعد 14 ما عرفش تكتب في ورقة واحدة كتبت في كراسة قصة كاملة في الفتنة اتهمتها زورا وبهتانا حماها سد من الكلام كانت النتيجة ان البنت اصيبت بشلل وطلقت. من يحمل ذنب هذه الفتاة عمرها 18 سنة و7 شهور و5 ايام كما كتبت في الكراسة تقول كلما اردت ان اعفو عن النجم ظلمني لا استطيع. شاءت سمعتها طلقت بعد 4 اشهر واصيبت بشلل بسبب كلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا او يتكلم خلاص هي من رضوان الله ربنا حب هذه الكلمه فيكتب الله له بها رضوانه حتى يلقاه. صور كلمه واحده كلمه واحده ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك الى يوم القيامه كلمه. والا الرجل طبعا الرجل او المراه لما كلمه الرجل طلعت الغالب لان عندنا النساء كالرجال لكن الذكر اغلب من الانثى فالنبي يقول الرجل والرجل والمراه سواء ان الرجل يتكلم بالكلمه لا يبقي لها بالا هي من سخط الله. فيها 3 روايات فيدل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب فيهوى بها في جهنم 70 خريفا 70 سنة وإن يوما عند رب كان سنة فيكتب الله له بها ساخطه حتى يلقاه. تصور كلمة ربنا يفضل غضبان عليك إلى أن تلقاه. هذه المرأة التي قالت على هذه الفتاة أنها كذا وكذا هذه الكلمة من سخط الله ولا من رضوان الله؟ من سخط الله. تعال شوف الأثر عشان تسمع لنداء الرحمن الرحيم الرحمن. قبل ما أقول الأثر أقرأ الآية تاني وعايزك تستشعر إن ربنا الآية بينادي عليك وبينادي عليك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب على ما فعلتم نادمين الكلام قبل ما تاخذ اي اجراء تبني. وفي قراءه فتثبت، ثبت الاول. ان بعض الظن ربنا لما قال بعض الظن يعني كله اعظم خطرا، اذا كان القليل اسم. سبب نزول الايه دي ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا الى قبيله من القبائل ليجبي منهم الزكاه عشان يجيب الزكاه منهم. الرجل راجل رايح للقبيله خاف ما يقتلوه، رجع للنبي محمد وقال الجماعه رفضوا يعطون الزكاه. فصحابه ولا صحابي؟ صحابي. النبي جهز جيش ليقاتل هؤلاء القوم. النبي طالع واذ بالناس استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعه واقفين على المدينه استبطأوه. النبي قال هيبعت لنا واحد يعني المفروض يوصل خلال يومين، فما جاش ومعاهم الزكاه والاموال. فلما استبطأوه خرجوا هم الى مقابله رسول الله. شوف سبحان الله، النبي قابلهم بالجيش وهم قابلوه في الطريق. فبكى النبي محمد كاد يبنيهم عن اخره بسبب قول رجل واحد جه كذب وقال انهم رفضوا ان يعطوني مال الزكاه. فانزل الله يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم. النبي ندم النبي صلى الله عليه وسلم على ان اخذ الجيش وخرج، لكن هذا تعليم من الله. الامام الشافعي رحمه الله فقال له يا امام ان رجلا يقول عليك كذا، يقول لك كلام، يقول عليك كلام. فقال اظن عمر بن عبد العزيز عمر، فقال اسمع انت مخير بين ثلاث، اما ان تستغفر الله واما ان تثبت، فان كنت قلت فحد في ظهرك، واما ان تستعتب الرجل تروح تصلي. فقال يا امير المؤمنين بل اعفو عنك واعفو عني واستغفر الله واستغفر لك. الامام الشافعي حصل مع الموقف ده فقال قولا اخر، قال اما ان تكون صادقا فتكون نماما، واما ان تكون كاذبا فتكون مبهيتا، حملت مؤمنين ما لم يتحمل، واما ان تستغفر. قال استغفر الله. الامام الزهري قاعد عند الخليفه المهدي، خد بالك معايا عشان احنا واعيين في المساله دي. فجاي واحد قال له ان فلانا يقول عليك كذا، فقام المهدي قال ائتوني بفلان. فجاءه الرجل فقال قلت علي كذا وكذا، قال والله ما حدث، قال حدثني من اثق به وهو صادق. فقام الزهري وانتفض وقال لا والله لا يكون النمام صادقا وقد كذبه رسول الله صادق. ابدا ما يكون النمام صادق. يجي لك بقى خد بالك من القعده بتاعتنا ديت، يقعد واحد يقول لك ايه صور يا اخي ده رضا المرسي كان ماشي مع فلانه الفلانيه امبارح، فتقول ايه عم طلبه وقال دي شيخ ده دمه ايه صحيح والله بعدنا نسمع ده لو شفته داخل المسجد حضربه بالجد بقى يقعد يدرس لنا ويقول لي قال الله قال الرسول وماشي مع فلانه. طب يا عم تولي تثبت انطب، ما يمكن هذا الرجل يفتري على هذا لسان الكذب. ليه بتتعجل؟ ان جاءكم فاسق بنبأ ليه ربنا قال فاسق؟ ليه؟ هو مش ممكن اللي جايب الخبر ده يكون صادق؟ يعني واحد كده قاعد احنا قاعدين مع بعض واتكلم، فاتكلمت على الشيخ عوض قام راح قايل له ايه ده رضا المرسي بيتكلم عليك وبيقول كده كده، وانا قلت صادق ولا مو صادق؟ صادق. قال له ربنا ثم فاسق نمام. احسنت، يوجع بين الناس نمام. احسنت يا شيخ عوض. لا يكون النمام صادقا، ومن قال لك قال عليك. طب احنا واجبنا ايه نعمل مع النمام يا جماعه؟ ايه الواجب اللي نعمله مع النمام؟ ها؟ نقطع ننصح واحدة والشيء قال نقطع لسانه الله المستعان. هنا جماعة سمعت مية يحب يشوف اللون الأحمر ومية كمان نعمل عمل صدمة أحسن ما نصدقه شوية كمان نشعر نستره فإن لم ينزجر فضحناه في المجلس. وبهذا قال جميع من قرأت لهم من أئمة العلم كابن أبي ذئب والإمام مالك قال أزجر النمام فإن لم يرتدع فحذر منه في المجالس. الضحبة قل ده نمام خلاص في نمام يعني لو جبت قصر اللي كانوا هو كذاب ما بيقولوش حاجة مش مش عارف من النمام قدام الناس كلها بيبقى الكلام المفروض مش يجي يجيبوا بس اللي هو جاي عليه ولا يجي حاجه المفروض ما تسمعلوش. وبعدين حاجه ثانيه بقى وترد عن عرض اخيك لابد ترد عن عرض اخيك خدت بقى حضرتك معايا والله يا والله في مجلس من مجالس بعض الناس سمعت كلمة لو سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مش عايز اقول قول الا انه يقيم عليه الحد. رجل جالس فبيتكلموا في موضوع وقال كلمة شديدة قال فلان قال نعم قال لا تسمع له فقال له لا قال رأيت أمه تزني. طيب المسألة دي ايه تكتب ايه في الشرح رسم الصلاة لما كان الإنسان بيزني ويروح للحاكم نعوز كم شاهد ليها الضحايا لما يكون في خمسة ولما يكون في ثلاثة أربعة وشاء نعم لا لا لا لا لا لا لا أربعة لأنه يستحيل أن يستمع أربعة ما يكونش خمسة منعا لإشاعة الفاحشة عسى واحده ما عمل ايه يخلي اثنين بينهم رايح جاي اربع قنطار تعال في الرجل عشان الواحد ليش صح خمسة فما فوق منع الإشاعة إلا الذين يخافون إشاعة الفاحشة في الذين منهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم أنت تعالى أربعة لأنه يستحيل أن يجتمع أربعة في آن واحد. واحد راح لعمر رضي الله تعالى عنه قال له رأيت فلان وفلان يزنيان فقال البينة والحد في ظهرك. قال بينة انا كنت هروح اجيب ثلاثة وهم قاعدين هيكون خلص ده معنى الكلام كل انتهوا يعني. قال البينة والحد في ظهرك يروح يمين شمال فجلده عمر 80 جلدة 80 جلدة حد القاسم. ثم ولدت المرأة الزانية ولدا اشبه بالزاني الذي قذف به فجاء الرجل الى عمر قال جلدتني وها هي البينة قال كذبت ان الله قال لولا جاءوا علي باربعة شهداء فاذ لم يأتوا فاولئك عند الله ما يأتوا كذبين فربنا كذبوا من فوق 7 سماوات حتى ولو ولدت شكل ذلك فربنا يقول لك يا ابن ان جاءكم فاسق بنبع فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهل. واجب شرع علي ان انا اتسبب واجب شرع علي ان انا ارد عن اخي المسلم. سيدنا معاذ بن جبل في غزوة تبوك قام رجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب فقال حبسه برداء والنظر في عطفين. رجل صدق ولا ما صادق؟ صادق لان كعب اللي قال كده عن نفسه قال والله لما كان ايسر مني فكان عند راحلتين وقلت الحق الناس وحبسني التمر والظل الظل الدائم والماء البارد وغير ذلك. الرجل قام حبسه برداء والنظر في عطفين مش عايز يتعصر يعني فقام معاذ بن جبل قال له ايه؟ قال كذا والله يا رسول الله ما نعلم عنه الا خير. كل الحديث الجميل ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل صحيح شوف صحيح وصحيح ان شاء الله، قال من ذب عن عرض اخيه المسلم ذب الله النار عن وجهه يوم القيامه. من منا اللي ما يحبش النار تذب عنه؟ ومن نصر اخيه في موضع ينتقص فيه من عرضه نصره الله في موضع يحب النصرة فيه. سيدنا الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى حصل له موقف عجيب بس بعد ما صلى على النبي محمد، وشوف الدين لما بيأذب الناس، اشتري الواحد بيحكي هذا اللي هو معلش الناس يبقى كانوا متاحين شوي لا اله الا الله وقاعد كثير الناس يا اخي اتق الله، انت رجل متدين يعني ينبغي ان يكون امكانك سديد سديد لا يقول الا صواب كما كان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا الامام ابو حنيفه بلغه ان رجلا من العراق يقول ان رسول الله زوج ابنتيه كلتيهما ليهودي وعثمان. من يصيغ هذه الكلمه؟ حد ينحى؟ الامام ابو حنيفه قايم ورايح للرجل قال له اسمع جئتك خاطر ابنتك. قال نعم ونعم عين. هو في احسن من ابو حنيفه؟ ابو حنيفه كان مشهور في العراق. قال لا لاحد طلبته. قال نعم ونعم عين. قال لكن اسمع لابد ان تسمع اوصافه. قال له قل. قال يقوم الليل في ركعه واحده يختم القران في ركعه واحده سخي اليد سخي النفس حيي لا ينظر الى عورته يبذل كل شيء في سبيل الله عز وجل لم تخرج النقائص من فمه. فقال بخل بخل بخل بخل وهل مثل هذا يرد؟ قال لكن فيه خصلة واحدة. قال ما هي؟ قال انه يهودي وباق على يهوديته. هو بس المشكلة عنده اليهود. قال اعوذ بالله وزوج ابنتي من يهودي. لا والله ولو جمع صفات الاولين والاخرين. الامام حنيفة قال له ايه؟ قال تزعم هذا لنفسك وترضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي اللي وكل بالواحد اللي نزل عليه جبريل يزوج ابنتيه كلتيهما اليهودي هو عثمان. كبرت كلمة تخرج من فمك. فقام الرجل وقال اعوذ بالله من كل قول سوء. رب الله النار عن وجه ابي حنيفة كما ذب عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فلا بد عليك ان تذب عن عرض اخيك المسلم. وهو تقول تلاقي اخوك بينتقص تقول امشي وسيم. انت احد الظالمين ومحاسب يوم القيامة من الله. وغدر قاعدة أصلها علماء من سمع الناس ينتقصون من عرض أخيه فمشى ولم ينكر عليهم ولم يرد عن عرض أخيه فهو أظلمهم يوم القيامة. كم مرة بقى عدت في مجلس أو مرت على مجلس عمالين بيختبوا شيخ من المشايخ أخت من الشيخ وأخت من الأخوات. طبعا أخت من الأخوات ده لا أقصد بها المنتقبة ولا أقصد بها المتحد إنما المؤمنون إخوة. كم مرة عديت ومريت يا يا يأتي هذا الإنسان يوم القيامة ويقول يا رب خذ لي حقي منه. طب أنا ما كلمتش ولا سمعت بس لم ترد عن عرضي لم ترد على نفسك. قال الله تعالى ما ينطق من قول الا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب انا عايز اسال سؤال، لماذا قال النبي محمد هنا المسلم ولم يقل المؤمن؟ جاوبنا يا جماعه. لا سلم المسلمون مش معنى المسلم لا يعني ربما يعني تكون انت عايز تبص يعني ضغط الجامعه عليك مش هي ده المقصد محمد. ليه نبقى المسلم؟ طب بلاش ليه يعني المسلم وما قالش له؟ ليه قال المسلم اصلا؟ قال المسلم مستسلم لامر الله احسنت. بس نقول قبل الله احسن علامه الاسلام سلامه اللسان وسلامه اليد. طب اللي ما لسانه طايح في عباد الله وايديه طايحه في عباد الله يبقى مسلم منقذ الله؟ لا ما نقص الايمان طبعا. النبي يقول مسلم الالف واللام للجنس. من سلم المسلمون من لسانه ويده وعامه دخول النار في اللسان في النساء. سيدنا عبد الله بن عباس لما سمع لما قرأ ما يخرج من قوله إلى ذلك الحديث قال يكتب كل شيء حتى قولك أكلت وشربت. يا الله يكتب إلا الجماع. إلا الجماع لألفاظ الكلمات الجدالة في الجماع ده بتكتب. لكن أنا شفت ينسوم يكتب أنا شفت ينسوم قاعد يكتب. طب تكتب في الحسنات ولا السيئات؟ لا. الكتاب يا جماعه عندنا لو ثلاثه، كتاب يكتب الحسنات، كتاب يكتب السيئات، وكتاب مع امير الحسنات. هذا كتاب اسمه كتاب فصله. يعني فصل يكتب الالفاظ التي ليس عليها اجر. ليه؟ حتى يحاسبه الله يوم القيامه عن نيته. لكن المساله صعبه. صعبه. قال ابن عباس يكتب كل شيء حتى قولك اكلت وشربت فيمحو الله ما يشاء ويثبت. فتصور بقى واحد ان يد كذب يد صفة كذب وقعد يتريع على عباد الله وقعد يختف عباد الله ويدمع عباد الله. هذا الكتاب ستقرأه بين يدي الله. تصور كل كلمة بقى تقولها بين يدي الله. ايه الكلام اللي تبقى تقوله بقى؟ شوف كم كلمة بقى قلتها تقولها يد كذا وصفة كذا ونعت كذا حتى سب الدين هتسيبه تاني يوم الله. تاني اللي سب ربنا هيسب ربنا يوم القيامة يوم الله. كل كلمة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هتقرأ بين يدي الله. فتصور ان تقرأ لفظ قبيح يا تب ينفع لفظ تقول بين ربنا ينفع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان. لو واحد هيترجم اللغه ولا اي حاجه انت بين ايدي ربنا امسك الكتاب اقرا شهاده اقرا كما كنت تقولها في الدنيا او ما علمت انك بين يدي الله موقوف. والله يا جماعه والله واحد مات وغول اللهم يعني مش عايز اقول اللفظ سب الدين وسب للاله والروح خرجت عن الكتر. الله المشكله مش في بعد كده. المشكله ان احنا كلنا نقول يوم القيامه يا رب سلم سلم يوم ترى كل امه جافيه كل امه تدعى الى كتابها يوم ترى نفسه على الركب. انت تقول تسب ربنا في وجهه تستطيع؟ فهو كده المشكلة. مش كلمات على سوق الفيلم. المشكلة انه يعيد هذه الكلمة بين يدي الله. يتمنى ان ذكر لو قطعت الألسن. عشان كده قال الله يوم تبلى السرائر. انا قلت ان الكلام في الجماع مع الزوجة مش هيتكتب. لكن الكلام في الزنا يكتب. والعياذ بالله الانسان يزني مع امرأة الالفاظ اللي بيقولوها اثناء الزنا تكتب. إنسان بيتكلم مع فتاة في الهاتف وقال كلام غير لائق يكتب ويعاد على مرأة ومسمع من الناس نبيين وصديقين وشهداء وصالحين والجن والملائكة. وده يقوله بالفلاحي اللي ما يشتري فارغ هتبقى فرجة. يا ربنا يرحمك يوم توب إلى الصلاة. لكن الله أرحم بعذابه من الأم على ولده. لكن أنا أقول إذا تبت تبت يعني حضور مجلس زي مجلس العلم ده بيحصل ايه بعد ما اتغدى مجلس العلم؟ هذه السيئات اللي كتبت ان شاء الله يمحوها الله يجعلها نورا فتعلو درجتك يكتبها حسنه. شكل سيدنا عمر كان يقول انا اكثر الناس حسنه وانا اكثركم حسنه. ليه عم الشيخ؟ ليه يا سيدنا عمر؟ قال لاني اكثركم ذنوبا. انا اكثر واحد عملت ذنوب. فربنا هينفع ويبدل سيئات حسنات. نسأل الله ان يبدل سيئات الى حسنات. لكن الشاهد يا فاتح يعني جيت تتكلم الكلام ده هتقوله بين يدي الله. اسمع للحديث العجيب ده بقى من علامات الساعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يامن الرجل جليسه. بعد ما عم يخوض يقول له سر بالله عليك سر مش هيطلع يا اخو بقى والله ما مطالع بالله سر والله ما هو طالع. بعد ما يقولهم راح ومن بالله دي فين يا ابني والله دي الا يامن الرجل جليسا. النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدثك اخاك حديثا اذا حدثك اخوك حديثا ثم التفت دول نقول لك سر، فإنما هو أمانة. فإنما هو إيه؟ أمانة. واللي يكون الأمانة تهيئ له في نار جهنم والعياذ بالله، وننزل هذا ينزل جد يصعد على سبيل جهنم والعياذ بالله، فتهوى من على كتفه ثم ينزل وراءه، فيظل هذا عذابه حتى يغفر الله له أو يعفو عنه. فالمسألة أنا اتكلممت معك، ما تروحش يا هممتني للكلام، إذا حدثتك حديثا فإنما هو أمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم له لا عليه إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. كل كلام، واسمع، سنحاسب يوم القيامة عن النقير والقطمير والفتيل. مش عارف أنا فسرت هنا ولا، بس نعيدها تاني. النقير والقطمير والفتيل عشان تعرف إن الحساب عند ربنا بالخردلة. النقير تعرفين النوايا في البلحة؟ شفتوها؟ نفسي اجيب بلحة، عندكش بلحة من الشيخ والله يبقى رمضان. النواة هذه عليها نقر، بتبقى مقارة كده، اهو ربنا يحاسبنا عن هذا النقير. اقول لك كده بقى، الفتيل شفت الفتلة البيضاء اللي بتبقى خص النواة ده اسمه الفتيل. قلنا النقير والقطمير، القطمير دي الغلاف، الغلاف الفشاك دي وبعد ظهرنا دي والابيض الغلاف دي بنشيله. يعني لو سرقت طمرة مش هنحاسبك على الطمرة، احنا هنحاسبك على النقر اللي على ظهر الطمرة ده، وعن الغلاف الابيض اللي في وسط التمرة، وعن الغلاف اللي في النواة. طب دي في فايدة؟ الحد فيها فايدة؟ يعني ستحاسب عما لا فائدة فيه، فما بالك بما فيه فائدة. عشان كده النبي محمد قال ايه صلى الله عليه وسلم: اتق النار، اتق النار ولو. طب شق تمر هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ لا شق تمر دي فانق ودي مع الحسبك عليها، لو سرقتها هنؤجرك عليها لو تصدقت بها. لما تصدق بالبلحة النقير ده هو مش هنضيع اجر، الفتيل اللي في وسط النواة ده مش هنضيعها، والغلاف الرؤي اللي على الاعذار ده مش والله ما نضيعها. ان الله عز وجل يتقبل الصدقة من احدكم بيمينه فيربيها لكم له كما يربي احدكم فلول. فلول هو الفرس الصغير، الفرس كما معايا تجيب له كسب ناعم تقريبا، على انا ما ربيتش بس تقريبا يعني ربى علف وتاكله لحد ما يكبر ويستفحل حتى تصير اللقمه الحته لقمه صغيره عند الله كجبل واحد، ربنا ياخدها ويربيها. عشان كده كنت دايما اقول ايه يا جماعه، لا يعجز احدنا ان كل يوم يقوم يتصدق بجنيه بس، ده صدقه جاريه. والعلماء قالوا اعظم الصدقات الجاريه اثناء الحياه لا بعد الممات. ازاي يا مولانا؟ انت بتتصدق كل يوم بجنيه، عارف لما تموت يظل هذا الجنيه يجرى عليك حتى البعث، حتى لما موت، حتى لما تموت تجيب جنيه يعمل ايه؟ يعني شيء خالص، كل يوم انت طالع كده عود نفسك تطلع جنيه. وانوي ان تموت وانت تتصدق، هتموت وانت تتصدق. اقرا قران واختم حياتك بقراءه القران. ان الذين يتلون كتاب الله، كل يوم افتح المصحف ورد يوم صدقه جاريه. ازاي مولانا وانت ميت كانك تقرا القران؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ رتب وارقى وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية قرأتها. قرأتها، شوف كل حاصل حسنة، بدل ما نقعد نتكلم في الكلام الفاضي ونلم على ده ونختفي به ونفهم به، لا نقرأ القرآن أحسن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم ندمين. عم طول استفدت من الآن إيه؟ هتطبق ولا مش هتطبق؟ إن شاء الله على طول بنثبتك على حق. يعني مفيش حتى يجي يقول لك كلمة تصدقها على أحد أو على جزء صادق، ده ثقة، مفيش ثقة وصادق عندنا، ده هو اللي بقوله. غفر الله لنا. طيب عم حد طالما اتكلم بقى، انت فهمت ايه من الايه؟ عم تقول لي اي حد يقول كلمه مش هصدقها. انت فهمت ايه؟ فهمت ايه يعني ايه تتطبق من الايه؟ انا ما نديش كلام ولا كده. احسن انت مش هتنهي. طب ولو ادالك فاسق ما عبروش. طيب وهتعمل ايه؟ اصبر يا اخي الكريم. هتعمل ايه تجاه الراجل اللي اتقال عليه الكلام؟ يعني مثلا اسماعيل جه قال لك لحظه، اسماعيل جه قال لك عني كلام، هتعمل ايه اتجاهك من حكايه؟ هترد عني؟ لا بلاش، يعني انت عايز تتباين يعني؟ ماشي. لا مش لماذا انت هو ابو ثلاثه فيه؟ صحيح. وتعفو عنه. طيب احسن. هو فيه من كل فتبين اللي يذهب ليه ويتبين. يبقى ده فهم صحيح لشان صحيح خلاص. ها؟ فهم صحيح. فتبين احسن. احسن تعمل. لا. لازم انت تبين. احسن. او تعفو عني. يعني قد تعفو. انا هارجع اشوف الوضع ولا لازم احاسب بقى بقول لك انت حاسب عشان يمكن تما قلت اقول لك لو قلت ما عليش بلد اقول لك ماشي. الله يبارك فيك. من اللي امرنا بذلك يا جماعه؟ من اللي امرنا لو جانا فاسد ولما نتبين؟ الله. يبقى نيجي نسمع الايه ديت او نقراها نقول ايه؟ لبيك ربنا. نقول ايه؟ لبيك ربنا. شوف اعمل حاجه كل ما تسمع في القران يا ايها الذين امنوا قل لبيك يا رب، ماشي اعمل حاجه قل لبيك يا رب وافهم ونفذ. قال لو انا لم اخرج او اذا ما خرجت من هذه الجلسه الا بان عم الحاج وعم الحاج متولي واخواني الكرام وانا معكم استفدنا ان احنا لو جلنا فاسد الا نصدقه، لو جلنا واحد بخبر ما نصدقوش ولا نسمح بالغيبه ولا نسمح بالقتال ونرد عن عرض اخواننا وندافع عن اخواننا ونذكر محاسنهم عشان ربنا يغفر لنا ويرحمنا او نتبين من الشخص، هذا يكفي عندي ان شاء الله تعالى. وهو ده اللي احنا بنتعلمه. هذا نتفق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الصلاة والسلام وبعد. بقي نحن نتكلم عن عذاب النمام أو الفاسق أو الذي يقع في أعراض العباد. نبي محمد كما في الترمذي سند صحيح أنه ليلة أسري به رأى ناس لهم أذكار من نحاس يخمشون وجوههم وشحوم صدورهم، فكلما خمشوها عادت كما كانت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: أقوام من أمتك. قال: ولماذا يصنعون ذلك؟ بيعملوا كده ليه؟ قال: هؤلاء الذين كانوا يقعون في أعراض العباد، كما نتكلم في عرض أخيه يخمش وجهه وجهه. لذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إيه؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وظل يكررها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، عليكم حرام. ونصح معاذ بعدما قال له: إني أحبك. قال: أمسك عليك هذا، امسك عليك لسانك. قال: يا رسول الله، من أخذونا نحن مما نتكلم به؟ قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ عافانا الله وإياكم من حصائد الألسن السيئة. أخي الكريم، إن عذاب النار شديد، وإن أعراض العباد في النار رضغة الخبائث، وهي قيح أهل النار وصديد أهل النار ودم أهل النار ودفن أهل النار. كل هذا يتعمل في عجينة، ويقال لمن كان يعني يقع في أعراض العباد: كل واشرب. فيقول: ألا أستذيغه؟ قال: فكيف استساقت عرض أخي؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعدما أقاموا الحد على ماعز على جيفة حمار، قال: اتفقت بطنه وارتفعت قدماه ورجلاه، فقال: أين فلان وفلان؟ وكان قد وقع في ماعز. قال: انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه، لم يدع نفسه حتى وجم رجم الكلب. فقال النبي: أينهما؟ فقال: ها نحن يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يغفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من هذا؟ قال: ما نلتما من عرض أخيكما آلفا أشد عند الله من أكلكما من جيفة هذا الحمار، أما والله إنه في أنهار الجنة ينغمس فيها الآن. فأعراض العباد جيفة دفنة في الدنيا ورضغة الخبال في الآخرة، وعافانا الله وإياكم من النار. الله لما قال: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وبها أختم إن شاء الله. السلسلة يا أخي الكريم ستوضع في الإنسان إذا دخل جهنم والعياذ بالله من فمه وتخرج من دبره، ويعلق هكذا طرفاها بيد الملك من خزنة جهنم يمسك طرفاها. الإنسان لما بينزل في النار بالفلاح كده بيطقطق، فتلفظه النار بقوتها ويصل على سفيرها، فيضربه الملك بمقبع من حديد ليدخله فيها مرة أخرى، والسلسلة بيده. فمن يرضى لنفسه هذا الهوان، ومن يرضى لنفسه هذا العذاب والعياذ بالله. قال رسول الله: لو حلقة منها سقطت على الأرض فاجتمع لها أهل السماء وأهل الأرض ما أقلوها، ما استطاعوا أن يرفعوا. إن ضرس الكافر في جهنم أعظم من جبل أحد، إن سمك جلده مسيرة 40 عاما، إن ما بالك بطوله؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طوله، إنما ذكر بعض طول خادم من خزنة النار. قال: ما بين شحمة أذنه وعافقه خفقان الطير 700 عام، كما في رواية الإمام أحمد، وإن وجهه أسود، يعني وجه الملائكة النار والعياذ بالله أسود غليظ. فتصور ملك شحمة أذنه لعافقه 700 سنة، طب وجهه ده قد ايه؟ شكله قد ايه؟ طب يده؟ قال رسول الله: إن المقمع في يده لو ضرب به جبل لجعله دك، جبلا لجعله دك، لو ضرب به جبلا لجعله دك. طيب الآن أحسنت. الآن من منا يستطيع أن يبقى في النار هذه لحظة واحدة؟ اقسم بالله اقسم بالله ان الرجل الذي ينجو اخر الناس اخر الناس لفي عذاب يظن انه ما عذبه احد قبله لان وجهه قبل النار يناشد ربه رب اصرف وجهي عن النار فقد اذاني سمومها وحميمها وامتن الله على المؤمنين اذ قال لهم ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون هذا امتنان من الله انك بعيد عن النار الا الذين سبقت لهم منا الحسنى اي الرضوان والجنه اولئك عنها مبعدون ايه ليه لا يسمعون حسيسها يا نار ابيض هو سماع الحسيس عذاب امال اللي فيها يعمل ايه فانا اقول لك قد تقابل انسان قد اغتبت عرضه لا يسامحك لك لا اسف سمعت الحسنات وتكون هذه الحسنة التي تتوخذ هي التي تنجيك بين يدي الله وأخذت فتدخل النار ساعتها تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ليتني قدمت لحياتي وحسرتا يا ريت كان لسان انقطع ما كنتش اتكلم في الكلمه دي حينها لا ينفع مالهم قال الله فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار فنسال الله ان يرحمنا واياكم وان يعافينا واياكم من النار وحميما وصنوعا ان يجعل بيننا وبينها حجابا اللهم امين واسال الله ان نكون من اهل الجنه اللهم اجعلنا من اهل الجنه ونهل الفردوس الاعلى اخي الكريم هذا كان احدى نداءات الله لك شفقه منه عليك سبحانه وتعالى جل جلاله ربه وتقدست اسمه ان شاء الله تعالى مع النداء الذي بعد ذلك يا ايها الذين لا يسخر قوم من قوم يا ترى هيكون فيها الكلام هيكون فيها ايه نسال الله ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم كل زلل اللهم اغفر لنا خطانا وعمدنا وزنا وجدنا وكل ذلك عندنا واعوذ بالله من ان اكرهكم به وانساكم